هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟ لا أعلم هذا الشيء، لأن سجد تقدم أو تأخر قليلا عن موضع السجود لا يضر. المقصود أنه يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، إن كان فيه شيء أزاله مسحته واحدة بيده. المقصود أن كون أن يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا السجود يتحرى من يلاسل مجلفته عنه لا يضر، لكن هو معتد في السجود. بعض الناس لما يقرا السجود يسجد هذا غير مشروع، يقول يعتدل يعتمد على كفيه ويرفع لضعيف ويجازع عرضه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه، لكن معتد في السجود يستقيم في السجود. فاذا قدم جبهته قليلا او اخرها قد يتحرى في محل يبيعها فلا يضرها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.